الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وصلنا في كتاب الصداق إلى اختلاف الزوجين في قدر الصداق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه. ونعقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل ليبين فيه أحكام اختلاف الزوجين في الصداق. ونجد أن الفقهاء اعتنوا بهذه المسائل، لأن الصداق من الأمور المالية، معلوم أن الأمور المالية كثيرا ما يقع النزاع فيها، خاصة عندما يكون هناك طلاق ونحو ذلك، تكثر النزاعات في الأمور المالية. لهذا نجد أن الفقهاء عنوا بضبط وتحرير هذه المسائل. قال: وإذا اختلف، يعني الزوجين، في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به، فقول الزوج أو وارثه. إذا اختلف في قدر الصداق، فالزوج يقول إن قدر الصداق مثلا 40,000، والزوجة تقول قدر الصداق 50,000. أو جنسه، نفترض أن الزوج يقول إن جنس الصداق فضة، والمرأة تقول بل هو ذهب. أو ما يستقر به، إن ادعت بأنه قد وطئها مثلا وأنكر ذلك، قال: فقول الزوج. الأصل أن القول قول صاحب البينة إن كان ثم بينة، الأصل قول صاحب البينة. فإن لم يكن بينة فالقول قول الزوج، وذلك لأن الأصل براءة ذمته من القدر المختلف فيه. فعلى من ادعاه البينة، ومن أنكره فعليه اليمين. فمثلا عندما يختلفان في قدر الصداق، الزوجة تقول 50 والزوج يقول 40، هما قد اتفقا على 40، 10,000 هذه التي هي الفرق تدعيها المرأة وتطالب بالبينة، وإلا فالقول قول الزوج، لأن الأصل براءة ذمته من القدر الزائد. ولكن هنا قلنا إذا وجد بينة فالقول قول صاحب البينة. في مسألة ما يستقر به المهر، معلوم أنه مما يستقر به المهر الوط، فيمكن أن يكون من البينة تقرير طبي مثلا، بأن تنظر طبيبة فأكثر لهذه المرأة، وطب الحديث يعني يستطيعون معرفة يعني هل وطئت أم لا. أما إذا كانت بكرا فالأمر ظاهر، وإذا كان ثيبا أيضا فبالإمكان معرفة ذلك إذا كان الوقت يعني لم يطل، فهذا يدخل في البينة. لكن لو افترضنا أنها لم توجد بينة فالقول قول الزوج. ومسائل الاختلاف بين الزوجين نستطيع أن نضع فيها ضابطا، فنقول إن مسائل الاختلاف بين الزوجين، بل في جميع الاختلافات من البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، إن كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة، وإن لم يكن هناك بينة فيقدم قول من الأصل معه، إلا أن يكون هناك ظاهر يغلب على هذا الأصل فيغلب الظاهر. ودليل هذا الضابط قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالذي أنكر معه الأصل وهو براءة ذمته، ثم إذا قلنا إن القول ثم من قلنا القول قوله لا بد من اليمين، لا بد من اليمين بين على المدعي واليمين على من أنكر. فمن نقول صاحب الأصل الذي قول قوله لا بد من يمينه، وعلى ذلك نطبق هذه المسألة. عندما يختلفان في قدر الصداقة أو جنسه أو ما يستقر به، فإن كان هناك بينة القول قول صاحب البينة، إن لم يكن هناك بينة فالقول قول من الأصل معه، والأصل مع الزوج في هذه المسألة، لأن الأصل براءة ذمته من القدر الزائد، والمرأة تدعي ذلك فهي مطالبة بالبينة، وإلا فالقول قوله بيمينه. قال وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها. طبعا الوارث يقوم مقام الزوج في المسألة الأولى ويقوم مقام الزوجة في المسألة الثانية. قال وفي القبض، من اختلف في القبض فقالت الزوجة أنا لم أقبض المهر، قال الزوج بل قبضتيه، أو تسمية المهر بأن قال الزوج لن أسميه، قالت المرأة بل سميت مهر المثل، فالقول قولها، القول قولها، وذلك لأن الأصل معها، فإن الأصل عدم القبض، والظاهر تسمية المهر، فكان القول قولها. قال وإن تزوجها بعقدين، هذه يعني مسائل قليلة أو نادرة الوقوع، وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد، وذلك لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية، وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه، كما لو زاد في صداقها بعد تمام العقد فإنه يجوز بنص الآية وبقول الله عز وجل فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فإذن يؤخذ بالزائد هنا. ثم انتقل المؤلف للكلام عن هدية الزوج، هذه من المسائل المهمة وهي أكثر ما يقع فيه الخلاف في يعني هذه المسائل، هدية الزوج هل تحسب من المهر أو لا تحسب، هل يردها أو لا يردها. قال وهدية الزوج ليست من المهر، هذا أصل في هذه المسألة، هدية الزوج ليست من المهر. فكيف نفرق بين هدية الزوج والمهر؟ نرجع في ذلك للعرف، في عرف الناس أن المهر هو الذي يسجل في العقد، وأن الذي لا يسجل يعتبر هدية. فإذن الأصل أن هدية الزوج ليست من المهر، فما قبل العقد يعني فما أهداه الزوج للمرأة قبل العقد إن وعدوه أي بأن يزوجوه ولم يفوا بأن زوجوا غيره رجع بها، أي رجع بالهدية قبل العقد. معنى عبارة المؤلف يعني ما أهداه للمرأة قبل العقد بناء على وعدهم، وعد المرأة وأهلها له بأن يزوجوه، لكنهم لم يفوا بهذا الوعد بل زوجوها غيره، فإنه يرجع عليهم بالهدية، يقول أعطوني الهدية، وذلك لدلالة الحال على أنه إنما وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع، فكأنها هدية مشروطة. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، إذا كانت الفرقة مسقطة للمهر يعني لا تستحق المرأة معه المهر، وإنما يعاد المهر كاملا للزوج، هذه اختيارية كالفسخ بعيب ونحوه، وسبقا بينا هذه المسألة في درس سابق والتفصيل، فإنه ترد الهدية معه، إذا رد المهر يرد معه الهدية، وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه. إذا استقر المهر، والمهر كما قلنا يستقر بأي شيء، نعم يستقر بالدخول، ويستقر كذلك بأمر آخر وهو الخلوة، رجحنا أنه لا يستقر بها، لكن في أمر آخر غير الدخول والخلوة، نعم نعم بالموت، بالموت، فالموت هو من أعظم ما يكون من الفرقة. طيب، تثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه، يعني أن مع استقرار المهر، مع استقرار المهر فتثبت الهدية للزوجة، وكذلك مع أيضا تنصيف المهر تكون الهدية للزوجة، إنما ترد الهدية إذا رد كامل المهر، أما إذا استقر المهر إما بالدخول وإما بالموت فتكون الهدية للمرأة، وهكذا أيضا إذا تنصف المهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. انتقل المؤلف للكلام عن التفويض، هذا الفصل يسميه العلماء بالمفوضة، المفوضة، وهذا المصطلح يقولون التفويض على ضربين: تفويض البضع أي الفرج، وتفويض المهر. يقسمون التفويض إلى قسمين: تفويض البضع وتفويض المهر. أما تفويض البضع فمعناه أن يزوج الرجل ابنته البكر، أو تأذن المرأة لوليها بأن يزوجها بلا مهر، يعني تزويج المرأة بلا مهر بإذنها. وعلى المذهب أو على قول الجمهور المرأة البكر لوليها أن يجبرها على هذا. إذن هو أن يزوج الرجل ابنته البكر، أو تأذى المرأة لوليها بأن يزوجها بلا مهر، أي بدون تسمية مهر، فكأن الولي فوض إلى هذا الزوج بضع هذه المرأة دون أن يذكر عوضه. فما حكم هذا؟ حكمه نقول العقد صحيح ويجب به مهر المثل، هذا بالإجماع، قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فلا يجب تسمية المهر، لا يجب تسمية المهر في العقد. هذا إذا تفويض البضع، إذا العقد صحيح ويجب لها مهر المثل معه. النوع الثاني تفويض المهر، تفويض المهر، وهو أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. كيف ما يشاء أحدهما؟ يعني يقول مثلا الزوج عندما يقول لها الولي: كم تمهر الزوجة؟ يقول: ما شاءت، ما تريد، أعطيها من المهر ما تريد. أو العكس، عندما يقال للولي أو المرأة: كم المهر؟ يقول: نعم، على ما يعطينا الزوج، ما يريد الزوج. فإذا هنا فوض المهر إلى أحد الزوجين أو إلى أجنبي، أو إلى أجنبي، كمثلا جد المرأة، فيقال: المهر على ما يشاءه فلان الذي هو جد المرأة مثلا. هذا يسمى تفويض المهر، والعقد معه صحيح ويجب به مهر المثل أيضا، نفس الحكم نفسه. والفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر أن تفويض البضع لا يذكر فيه المهر أصلا، بينما تفويض المهر يذكر فيه لكن من غير تعيين. هذا هو الفرق بينهما. فإذا عندنا نوعان من التفويض، تفويض البضع ما يذكر فيه المهر أصلا، وتفويض المهر يذكر فيه لكن من غير تعيين. وكلا النوعين العقد معه صحيح ويجب معه مهر المثل. قال المؤلف رحمه الله: ولمن زوجت بلا مهر. قوله ولمن زوجت بلا مهر يشمل النوعين جميعا، تفويض البضع وتفويض المهر، أو بمهر فاسد كخمر أو خنزير مثلا، فرض مهر مثلها عند الحاكم، يفرض لها مهر مثل عند الحاكم، ومهر المثل المرجع فيه للعرف. والقاعدة أنه إذا بطل المسمى فلها مهر المثل، هذه قاعدة تكررت معنا في الدروس السابقة، إذا بطل المسمى فلها مهر المثل. إذا بطل المسمى مثلا لكونه مهرا فاسدا، أو مثلا لجهالته كما في تفويض المهر، فهنا نرجع للمسمى، نرجع لمهر المثل. وهنا قال المؤلف الذي يفرض ذلك هو الحاكم، وسواء قبل الدخول أو بعده، وذلك لأن الزيادة على مهر المثل فيها إضرار بالزوج، والنقص عن مهر المثل فيه إضرار بالمرأة، فالمرجع في ذلك إلى الحاكم، يعني تقديره يرجع إلى الحاكم إلا أن تراضيا. لهذا قال المؤلف: فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم. إذا تراضيا الحق لهما، لا يحتاج إلى أن يذهب للحاكم، فيصح ويلزم. أما إذا حصل النزاع فلا بد من الذهاب للحاكم المقصود به القاضي، وذلك لتقدير مهر المثل. فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه، يعني قبل فرض الصداق، بأن طلقت مفوضة قبل الدخول مثلا ونحو ذلك مما يتنصف به الصداق، وقد تقدم وتبين الأحوال التي تنصف فيها الصداق، إن حصلت فرقة منصفة للصداق قبل فرضه، يعني قبل فرض الصداق، أو تراضيهما، أي حصلت الفرقة المنصفة للمهر قبل تراضيهما على فرض المهر، وجبت لها المتعة، وجبت لها المتعة، وذلك لقول الله عز وجل: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فيجب لها المتعة عند حصول الفرقة المنصفة قبل فرضه، قبل فرضه وتسميته. قال: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الموسع هو الغني، والمقتر هو المعسر أو الفقير، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا. وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. قال ابن عباس: أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. خرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس. ولكن هذا التقدير بالخادم والكسوة هذا موافق لما هو في زمنهم، والآية عامة في كل زمان ومكان: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فلا تتقيد بذلك، بل نقول الموسر يعطيها ما تجود به نفسه، وكذلك المعسر يعطيها ما تجود به نفسه، كل على حسب حالته المادية. إذن إذا لم يسمى المهر وطلقت المرأة فيكون لها المتعة. لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. طيب إذا سمي لها المهر يكون لها النصف، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذا إذا كان هذا كله قبل الدخول. طيب بعد الدخول استقر المهر، بعد الدخول استقر المهر، لها المهر كاملا. طيب نعم نعم ارفع صوتك. مقدار التعليم يعني قدره كم في عرف الناس يقدر ويعطيها نصفه عندما يكون مسمى، وهو هنا مسمى. وعرفنا المقصود بالتسمية، المقصود بالتسمية أنه يسميها أثناء العقد ليس في الكتابة، وزوجتك ابنتي فلانة على مهر قدر كذا، هذا معنى التسمية. فلا بد من التسمية لينص عليه في يعني إجابة القبول. إذا طلقت قبل الدخول لا ننظر، إن كان قد سمي لها المهر فلها النصف، إن كان لم يسمى لها المهر فلها المتعة، يمتعهن. لا جنى عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على موسع قدره وعلى مقتر قدره. طيب قال فصل: ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطن. ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطن. النكاح الفاسد عند الحنابلة هو غير المجمع على فساده، كالنكاح بلا ولي، كالنكاح بلا ولي. وقال لا مهر يعني للمرأة في هذا النكاح إلا بالخلوة أو الوطن، وذلك إذا وطئها استقر لها المهر. والخلوة على الخلاف الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، الخلاف الخلوة على الخلاف الذي أشرنا إليه، وذكرنا أن الخلوة قول الراجح أن الخلوة لا تأخذ حكم الوطئ. فإن حصل أحدهما يعني الخلوة أو الوطئ استقر المسمى إن كان، وإلا فمهر مثل. إن حصل الخلوة أو الوطئ فإنه يستقر للمرأة المهر المسمى، وعلى القول الراجح الذي يستقر لها بالوطء فقط. وإلا يعني إن لم يكن المهر قد سمي فلها مهر المثل، فلها مهر المثل. وأما النكاح الباطل قال: ولا مهر في النكاح الباطل. ولا مهر في النكاح الباطل. النكاح الباطل هو النكاح المجمع على بطلانه، وذلك كمعتدة وخامسة وزوجة الغير. فهذا يعني تزوج بزوجة الغير مثلا، هذا لا مهر فيه إلا بالوطء في القبل، أما قبل الوطء ليس فيه مهر. لكن لو وطئها قال: إلا بالوطئ في القبل وكذا الموطوءة بشبهة، فيجب لكل منهما مهر المثل بالوطئ. الوطئ بشبهة يعني يطأها يظنها زوجته مثلا، أو يتبينها أخته من الرضاع أو نحو ذلك، فيكون لها مهر المثل. أما قبل الدخول فلا شيء له لأنه نكاح باطل. والمكرهة على الزنا للمطاوعة ما لم تكن أمه، فأفاد المؤلف بأن المكرهة على الزنا أنها لها مهر المثل، وأما المطاوعة على الزنا فليس لها شيء. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، القول الأول هو التفريق بين المكرهة والمطاوعة، فيقول المكرهة يجب لها المهر مهر المثل بما استحل من فرجها، وأما المطاوعة فلا يجب لها شيء لأنها مختارة. وقال بعض العلماء إنه لا مهر للمزني بها سواء كانت مكرهة أو مطاوعة، سواء كانت مكرهة أو مطاوعة، لأن الله تعالى أوجب في الزنا حدا معلوما فلا تزيد على ما أوجبه الله، ولا يصح قياس الوطء المحرم على الوطء الحلال، لكن إذا كانت بكرا فيجب لها أرش البكارة، وأرش البكارة هو الفرق بين مهر البكر، الفرق بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا، هذا هو أرش البكارة، الفرق بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا، وهذا هو الأقرب الله أعلم، لأن إيجاب المهر المزني بها يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على أن المزني بها يجب لها المهر؟ أما كونه قد يعني وطئها فنقول إن لها أرش يعني أرش البكارة، لها أرش البكارة مقابل هذا التعدي والإتلاف، أما أن نوجب عليه مهر المثل فهذا يحتاج إلى دليل. والله عز وجل أوجب في الزنا حدا معلوما، والرجم إذا كان محصنا، والجلد مع التغريب إذا كان غير محصن، فلا نزيد في العقوبة على ما أوجبه الله عز وجل، هذا هو القول الراجح والله أعلم. وهنا قال المؤلف ما لم تكن أمة، فإذا كانت أمة فيجب لسيدها مهر المثل، وذلك لأن الأمة لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها. قال ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه، هذه إذا من المسائل النادرة، يعني يقولون لو مثلا وطئها ظانا أنها زوجته خديجة، ثم وطئها مرة ثانية ظانا أنها زوجته مريم فيجب لها مهران، ثم لو وطئها ظانها زوجته فلانة يجب لها ثلاثة مهون، يعني هذه من المسائل المفترضة، لكن يقولون يتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. قلنا إن المكرهة لا يجب لها مهر المثل، وإنما لها أرش فقط، لها أرش البكارة. قال وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطئ أرش البكارة، من أزال أو تسبب في إزالة أرش البكارة بلا وطئ بأي سبب من الأسباب يجب عليه أرش البكارة، وهو الفرق ما بين مهرها ثيبا وبكرا. طيب فإن كان الذي أزاله هو الزوج، قال وإن أزالها الزوج يعني بلا وطء ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى، بقول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فالزوج يقول إذا أزال البكارة بلا وطء وقبل الدخول فليس لها إلا نصف المهر إذا كان مسمى، وإذا كان غير مسمى ليس لها إلا المتعة. قول الله عز وجل: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فإذا لم يسمى المهر فلها المتعة. لماذا فرقوا بين الزوج وغير الزوج؟ يعني فيما إذا أزال البكارة، إذا زالت البكارة الزوج يقول ما عليه شيء، وغير الزوج لا، عليه أرش البكارة. لأن أولا الزوج هو مأذون له في هذا العمل، له أن يستمتع بالمرأة بما شاء ما عدا أمرين: الوطء في الحيض والوطء في الدبر، فهو في الأصل مأذون له، فلا يقاس يعني الزوج على غيره. وأما ما تستحق، وتستحق هي نصف المهر إن كان مسمى، والمتعة إذا كان غير مسمى. لا شك أن الفرق بين الزوج وغير الزوج ظاهر. طيب، هل زوال بكارة المرأة هل هو بالضرورة يدل على زناها أو لا يدل؟ نعم، لا يدل، لأن يقولون البكارة قد تزول، قد تزول يعني أسباب غير الوطن، فيقولون قد تزول بالطمرة مثلا أو الركضة الشديدة، السقوط من علو أحيانا، فيعني قد تزول بأمور غير الوطن، لذلك يعني لا يتعجل في الجزم بزنا المرأة إذا كانت زالت بكارتها، فإنها قد تزول بغير الوطن. لكن الغالب يعني الغالب أنها لا تزول إلا بالوطن، هذا هو الغالب، لكن مع ذلك قد تزول، قد تزول بغير الوطن، كما ذكرنا لو تعرضت لحادث أو سقوط أو يعني نحو ذلك فإنها قد تزول. قال: ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد. سبق أن ذكرنا الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل عند الحنابلة، فالفاسد ضابطه ما هو مختلف فيه، والباطل مجمع على تحريمه. لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، يعني لا بد في نكاح الفاسد، نكاح الفاسد مثلنا له بأي شيء؟ نكاح بلا ولي، ذكرنا فيه فيما سبق خلاف بين حنفية وبين الجمهور. كالنكاح بلا ولي مثلا لا بد من الفرقة بطلاق أو فسخ، وذلك لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح، وهذا بخلاف الباطل، خلاف مثلا لو نكح معتدة أو نكح خامسة هذا لا يحتاج إلى فرقة، لا يحتاج إلى طلاق ولا إلى فسخ، أصلا هو نكاح باطل. فإن أباها الزوج، يعني أبى الفرقة الزوج، فسخه الحاكم. فإن رفض الزوج، مثلا هذا الرجل تزوج امرأة بلا ولي، قال أنا على مذهب الحنفية، ثم بعد ذلك رفع أمره للقاضي، وقال له قاضي قول الحنفية في هذه المسألة قول ضعيف ولا يحل لك هذا الزواج، أمره بالطلاق أبى، أمره بالفسخ أبى، ما هو الحل؟ يفسخ القاضي النكاح. لهذا قال: فإن أباها، يعني أبى الفرقة الزوج، فسخه الحاكم. أيضا مما ذكر في هذا من المسائل أن للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فلها أن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تقبض صداقها. فإذا كان الزوج لم يسلم الصداق فالمرأة أن تمتنع من الزوج، لأنه قد تمكنه من نفسها فيطأها ثم يماطل فلا يسلمها المهر، وهذا بخلاف ما إذا كان مؤجلا فليس لها ذلك، ليس لها أن تمتنع قبل حلول الأجل. والمهر كما ذكرنا يصح أن يكون حالا، يصح أن يكون مؤجلا، ويصح النكاح من غير تسمية له في قول عامة أهل العلم، لقول الله عز وجل: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ثم مات، فقال ابن مسعود لها صداق نسائها يعني مهر المثل لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروى بنت واشق بمثل هذا أو بمثل ما قضيت. رجعه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. هذا رجل عقد على امرأة ثم مات، ما وطئها ولا خلا بها ولا سمى لها مهرا، فما الحكم؟ بمجرد هذا العقد لها الميراث ولها مهر المثل وعليها العدة الإحداد. لاحظ كسبت كل هذه الأمور بسبب العقد، وهذا بخلاف الطلاق. خلاف الطلاق، الطلاق ذكرنا له أحكام تختلف، لكن عند الوفاة يكون لها مهر المثل ويكون أيضا لها الميراث وعليها العدة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوليمة وآداب الأكل. انتقل المؤلف للكلام عن وليمة وآداب الأكل. قوله باب الوليمة يقصد بالوليمة وليمة العرس، ولهذا قال وليمة العرس سنة مؤكدة. وليمة العرس هي طعام العرس لاجتماع الرجل والمرأة، السنة أن تقام وليمة يعني بمثابة الاحتفال بهذا الزواج. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، اتفق عليه. عبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة، وكان لما قدم مهاجرا من مكة إلى المدينة ليس معه شيء، وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع كما في صحيح البخاري، فأتى إليه سعد وقال يا أخي قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا وسأقسم مالي بيني وبينك نصفين. انظر إلى الأخلاق العظيمة، رجل ما يعرفه من قبل، ليس بينه وبينه نسب ولا معرفة سابقة، لكن لأنه أخوه في الله. الصحابة رضي الله عنهم الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، يريد أن يقسم نصف ثروة لأخيه. قال وعندي زوجتان فانظر إلى أيتهما هويت أطلقها فتعتد ثم تتزوج بها. انظر إلى هذا العرض، ثم انظر إلى إجابة عبد الرحمن. ماذا قال عبد الرحمن؟ قال بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلوني على السوق. انظر عزة النفس، الصحابة عندهم عزة نفس رضي الله عنهم، لأنهم من تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى السوق وأصبح يبيع ويشتري فيه وفتح الله عليه، فأصبح من أغنياء الصحابة. ومعروف موقفه في غزوة العسرة، فهو تزوج وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وشم النبي عليه الصلاة والسلام رائحة الطيب فيه، قال ما هي؟ فذكر له قال أني تزوجت. فقال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه، لأن عبد الرحمن كان غنيا، فقوله ولو بشاه فيه إشارة إلى أن الغني ينبغي أن يكون تكون وليمته أكثر من شاه، لكن من غير أن يصل إلى حد الإسراف والتبذير. فإذا وليمة العرس سنة مؤكدة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أكثر نسائه، كان عليه الصلاة والسلام يولم، ولكنها ليست واجبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض في زواجه ببعض أمهات المؤمنين لم يولم عليه الصلاة والسلام، وإنما وضع حيسا ونحوه كما في زواجه بصفية، فدل ذلك على أن الوليمة ليست واجبة وإنما سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. ولكن ينبغي ألا تصل إلى حد الإسراف، يعني الوليمة السنة لكن لا تصل إلى حد الإسراف والتبذير. قال: والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة. انتقل المؤلف للكلام عن حكم إجابة وليمة العرس، وهذه من المسائل المهمة. فاختلف العلماء في حكم إجابة وليمة العرس، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها واجبة بالشروط التي ذكرها المؤلف، واستدلوا قول النبي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا صريح في وجوب إجابة الدعوة، أن عصيان الله ورسوله لا يكون إلا على ترك واجب. والقول الثاني في المسألة أن إجابة دعوة العرس مستحبة وليست واجبة، وذلك لأن إجابة الدعوة من الحقوق المندوب إليها، كما في حديث البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر مما أمر به إجابة الداعي، اتفق عليه. وأيضا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرصا كان أو نحوه. وهذا رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم، وجاء في رواية أخرى: أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها. وأجابوا عن حديث أبي هريرة: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، قالوا إن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على أبي هريرة. وكل الروايات التي في موطأ مالك، في مسند أحمد، وفي صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم، وفي سنن أبي داود، وفي سنن ابن ماجه، كلها موقوفة على أبي هريرة، سوى رواية عند مسلم ذكرها متابعة بعد ذكره لعدة روايات مرفوعة. ومعلوم أن مسلم، الإمام مسلم رحمه الله، من منهجه أنه يذكر رواية صحيحة ثم يعقبها برواية ضعيفة، قد أشار إلى هذا في المقدمة. وهذا غالبا، ليس دائما، غالبا يذكر رواية الصحيحة ثم يعقبها برواية ضعيفة للتنبيه على ضعفها، مثل حديث غير شعر هذا ثم رواه برواية غير شعر هذا وجنبه السواد، تنبيه على ضعفه. ومثل لا تخمر رأسه، رواه بعدة روايات لا تخمر رأسه، ثم ذكر رواية لا تخمر رأسه ولا وجهه، تنبيه على ضعفها. فهذه ذكرها، يعني قالوا إنه إنما ذكرها مسلم التنبيه عليها. وقد أطال الحافظ الدارقطني في العلل في ذكر روايات الحديث، ثم قال: الصحيح موقوفا. والحفاظ يرجحون الرواية الموقوفة. وبناء على وعلى هذا فليس هناك شيء مرفوع يدل على الوجوب. وبعض أهل العلم يقول إن حتى لو قلنا إنها موقوفة على أبي هريرة فلها حكم الرفع، ولكن هذا محل نظر، إذ أن هذا فهم فهمه الصحابي، فهو كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ففهم أبو هريرة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه، أن ترك الإجابة معصية. ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. فهذا فهم من صحابي، وقول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابة آخرون. وبناء على ذلك فليس هناك ما يدل على وجوب إجابة وليمة العرس. فإن قال قائل حديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها إجابة الداعي، أليس الأمر يقتضي الوجوب؟ حديث البراء. نعم أي نعم، نقول الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، بدليل أنه ذكر أمورا مجمع على استحبابها وليست واجبة. فقال أمرنا بسبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. فإفشاء السلام مثلا مجمع على أنه ليس بواجب إنما مستحب، بل إن هذا يصلح أن يكون دليلا للقول الثاني، يصلح أن يكون دليلا للقول الثاني، لأنه عليه الصلاة والسلام قرن إجابة الداعي بأمور مستحبة. وبناء على هذا فالقول الراجح والله أعلم أن إجابة وليمة العرس أنها مستحبة استحبابا مؤكدا، لكنها ليست واجبة، ولأن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل، ولأن القول بالوجوب يقتضي تأثيم من لم يجب الدعوة، هذا أمر يحتاج إلى دليل واضح وظاهر، ليس هناك دليل، وإنما الأمر بإجابة دعوة العرس كالأمر بإجابة غيره الذي ورد في الأحاديث المرفوعة أنه لا فرق بين وليمة العرس وغيره. لكن في حديث أبي هريرة هنا قلنا أنه موقوف على أبي هريرة، وهذا فهم فهمه أبو هريرة رضي الله عنه. ثم أيضا إن قوله من لم يجب الدعوة لم يخصصها بوليمة العرس، تحتمل أن تكون يقصد بها وليمة العرس ويقصد بها غيره. وأن أبا هريرة كما ذكرنا فهم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعاك فأجبه وجوب الدعوة مطلقا، ومعلوم أن إجابة غير وليمة العرس ليست واجبة. وبناء على هذا فالقول الراجح والله أعلم أن وليمة العرس كغيرها يستحب إجابة الدعوة، أما القول بتخصيصها بالوجوب يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب. نعم أرفع الصوت. نعم هو يعني ذكر أن هناك من خالف أبا هريرة رضي الله عنه في هذا، لكن تحتاج إلى تتبع يعني الروايات في ذلك، لكن ذكر أن هذا يعني قول انفرد به أبو هريرة رضي الله عنه، قول انفرد به أبو هريرة رضي الله عنه بفهم فهمه. فهو كقول عمار من لم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا فهم فهما فيناقش فهمه، فهمه صحيح أم لا، هذا فهم من أبي هريرة رضي الله عنه لعل فهم من الحديث الواردة في الأمر بإجابة الداعي، الأمر بإجابة الداعي. فبعض الصحابة كلهم اجتهادات في مثل هذا. تعرفون أبو ذر رضي الله عنه كان يرى تحريم الادخار لفهم بعض النصوص، يقول ما يجوز الادخار أكثر من 3 أيام، وينكر على الناس ويغلظ في الإنكار. حاول الصحابة أن يقنعوه ما استطاعوا، فكتب يعني معاوية لعثمان، فعثمان رضي الله عنه طلب منه أن يكف ولا يفتي بهذا الرأي فامتنع، فنفاه عثمان رضي الله عنه إلى الربذة ومات بها رضي الله عنه. أحيانا يعني بعض الصحابة قد يفهم فهما، فهنا هذا الفهم ناقشه، ناقشه إذا كان هذا الفهم صحيحا، وإلا يعني فلا نقبله، للعبرة بالدليل من الكتاب والسنة. ظاهر الأدلة يدل على أنه لا فرق بين وليمة العرس وغيرها، وتخصيص وليمة العرس إنما استند على هذا بناء على أن الحديث مرفوع، قلنا أنه لا يصح مرفوعا. وقولهم بعض أهل العلم أنه يأخذ حكم الرفع هذا غير صحيح، لا يأخذ حكم الرفع، وإنما هو فهم فهمه أبو هريرة رضي الله عنه. ونقل عن ابن عبد البر أيضا أنه قال يعني لا خلاف في وجوب إجابة دعوة العرس، لكن أيضا هذا يعني نقل محل نظر، لأن ابن عبد البر في التمهيد ذكر أن ما يرجح أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وليست واجبة، يعني وجوب الدعوة سنة مؤكدة وليست واجبة. إذا خلاصة الكلام أن القول الراجح أنها مستحبة وليست واجبة. فرع المؤلف على القول بالوجوب قال والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة بشروط، ذكر 5 شروط ونضيف سادسا. الشرط الأول إن كان لا عذرا، يعني لا عذر للمدعو، إن كان المدعو له عذر كأن يكون مريضا ونحوه فلم يجب عليه إجابة الدعوة، بناء طبعا على قول المؤلف. قال ولا منكر، وهذا هو الشرط الثاني، ألا يكون يعني هناك منكر، فإن كان هناك منكر كمثلا يكون هناك معازف وآلات موسيقية ونحو ذلك لا يجب إجابة الدعوة. قال وفي الثانية يعني الدعوة في المرة الثانية سنة، وفي الثالثة مكروهة، واستدلوا الكراهة بحديث الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، لكنه حديث ضعيف، ولهذا القول بالكراهة يحتاج إلى دليل صحيح. الصواب أنه لا يكره، بل القول بالاستحباب ليس بعيدا، لأن من عادة بعض الناس أن الوليمة تمتد لثلاثة أيام، في بعض البلدان وليمة العرس ما تكون في يوم واحد، تكون في ثلاثة أيام، بعضهم قد تصل لأكثر من 3 أيام، وحينئذ فإجابة الدعوة لأجل ذلك لا بأس بها ولا يقال بكراهة. القول بكراهة بناه على هذا الحديث، هذا الحديث، وقلنا أنه حديث ضعيف. قال وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما، هذا هو الشرط الثالث. قلنا الشرط الأول أن لا يكون هناك عذر للمدعو، الثاني أن لا يوجد في الدعوة منكر، الثالث أن يكون الداعي مسلما، إن كان الداعي كافرا لم تجب إجابة الدعوة. قال يحرم هجره، وهذا هو الشرط الرابع، يحرم هجره. وفي قول المؤلف يحرم هجره إشارة إلى أن من المسلمين من لا يحرم هجره، بل من يجب هجره، والذي يجب هجره هو المبتدع الداعي إلى بدعته، يجب هجره، لأن في عدم هجره تغرير بالمسلمين، مبتدع الداعي إلى بدعته يجب هجره. وكذلك من يرتكب معاصي وفي هجره مصلحة يستحب هجره، ما عداهما الأصل أن المسلم لا يحل أن يهجر أخاه فوق 3. هذا هو الشرط الرابع، أن يكون ممن يحرم هجره. الشرط الخامس وكسبه طيب، إن كان كسبه حراما لم تجب إجابة الدعوة. ثم فصل المؤلف في الكسب، قال فإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته وقبول هديته، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. وهذه المسألة، مسألة من ماله حرام، إن كان ماله متمحضا في الحرمة فصحيح أنه تكره إجابته، إجابة دعوته، بل ربما تحرم، كأن يكون ليس له كسب إلا هذا المال الحرام. أما إذا كان ماله مختلطا فيرى المؤلف أيضا أنه تكره إجابته، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تكره إجابته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة اليهود، مع أن الله عز وجل وصفهم بأنهم أكالي للسحت، وهذا هو القول الراجح أنه لا تكره إجابته. وإنما الذي تكره أو تحرم من تمحض ماله حراما، وأكثر الناس الذين يتعاملون بالحرام أمواله مختلطة، يعني يندر أن تجد إنسانا ماله حرام 100%، هذا نادر، فأكثر من يتعامل بالحرام يكون ماله مختلطا، وحينئذ نقول لا تكره إجابته. لا، إذا بد يكون 100% متمحض يعني خالص أنه في الحرمة. قال وإن دعاه اثنان فأكثر. طيب، هناك أيضا شرط سادس وهو عند الحنابلة لإجابة الدعوة، أن يعين المدعو، أن يعين المدعو، فإن لم يعينه لم تجب إجابة الدعوة، وإذا لم يعينه تسمى هذه الدعوة بإيش عند العرب؟ بالجفلة، تسمى بالجفلة، وهي مما تفتخر به العرب، كما قال شاعرهم: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقل، نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقل، يعني لا ترى الآدب يعني صاحب المأدبة ينتقل، يعني يعين. فالجفلة كانت مما تفتخر بها العرب، فإذا كانت الدعوة جفلة قال أنتم الجميع مدعوون، ما دعاك باسمك، أنتم مدعوون لحضور الزواج، فهنا يقولون لا تجب. فلا بد أن يعين المدعو. فإذا أصبحت الشروط عندهم ستة: الأول لا يكون هناك عذر للمدعو، الثاني لا يكون هناك منكر، الثالث أن يكون الداعي مسلما، الرابع أن يكون ممن يحرم هجره، الخامس أن يكون كسبه طيبا، السادس أن يعين المدعو، فلا تكون الدعوة جفلة. وبناء على القول الذي رجحناه أنها لا تجب أصلا وإنما تستحب. قال وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل، هذا أيضا تفريع على القول بالوجوب، دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع، يعني يذهب لهذا مثلا ربع ساعة ولهذا ربع ساعة فيجيب الجميع إن أمكنه ذلك، وإلا أجاب الأسبق قولا، يعني إن لم يمكنه يجيب الأسبق لأن الأسبق هو الأحق، فإن يعني لم يكن هناك أسبق دعاه في نفس الوقت فالأدين، لأنه أكرم عند الله، يعني أكثر تقوى وصلاح في ظاهر الأمر، فالأقرب رحما، فلا شك أن ذا الرحم حقه آكد، فجوارا، وبعد ذلك الأقرب جوارا، لحديث إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. هذا الحديث في سنن أبي داود لكنه ضعيف، وأيضا لاحظ تركيبه يعني ليس عليه نور النبوة، فهو حديث ضعيف. قال ثم يقرع، يعني هذه مسألة تكون مفترضة، يعني وتساووا في هذه الأمور كلها يجرى بينهم القرعة، الذي يعني تأتيه القرعة هو الذي يجيب دعوته، هذه مسألة مفترضة. قال ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، وذلك حتى يؤجر وحتى يثاب، يعني لا يقصد أن يذهب لأجل الأكل ولأجل أن يشبع بطنه، بل ينوي بذلك تحصيل السنة والأجر والثواب وإكرام أخيه المؤمن. قال ولئلا يظن به التكبر، لأن متكبرهم الذين لا يجيبون الدعوة، فقد إذا لم يجب الدعوة قد يظن به التكبر. ويستحب أكله ولو صائما، يستحب أن يأكل من طعام الوليمة حتى ولو كان صائما. المراد المؤلف الصيام هنا صيام التطوع، أي صائما صيام تطوع لا صوما واجبا، فلا يأكل إذا كان الصوم واجبا. طيب ما حكم قطع الصوم الواجب؟ حكم قطع الصوم الواجب محرم، لا يجوز قطع الصوم الواجب. فلو مثلا كان الإنسان يقضي يوم رمضان لا يجوز أن يقطع هذا. إذا شرع الإنسان في صوم واجب وجب عليه إتمامه، يحرم قطعه. لكن إذا كان صوم تطوع فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء تم صومه وإن شاء أفطر. قال وينوي بأكله وشربه. طيب ورد في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم، أو قال إذا دعي أحدكم فليجب، إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. وهذا الحديث رواه مسلم. إذا دعي أحدكم فإن كان صائما فليدعو، يعني يدعو لهم، يدعو للدعي ولا يفطر إلا إذا كان الصيام تطوع وراء المصلحة في ذلك، وإن كان مفطرا فليطعم. قال وينوي بأكله وشربه التقوى على الطاعة حتى ينقلب إلى عبادة، فإن المباحات يستطيع المسلم بالنية أن يقلبها إلى عبادات. فإذا نوى بالأكل والشرب، نوى بذلك التقوى على الطاعة، وهكذا النوم مثلا، فإنه يؤجر على ذلك ويثاب. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن آداب الأكل والشرب في يعني بقية هذا الفصل والفصل الذي يليه، كلها في آداب الأكل والشرب. ويعني هذا مما تميز به دليل الطالب، جمع المؤلف لنا آداب الأكل والشرب كلها في هذا، ولذلك لعلنا يعني نرجع الكلام عنها إن شاء الله في مبتدأ الدرس القادم، نتكلم عن آداب الأكل والشرب، وأيضا عن يعني عشرة النساء، نرجع الكلام عن هذا إلى الدرس القادم. نقف عند قوله ويحرم الأكل بلا إذن صريح، هذا بداية الكلام عن آداب الأكل والشرب. طيب نحن فيما سبق يعني أعلننا أن هناك جائزة لمن يكتب دليل الطالب، تقدم أحد الإخوة والأخ محمد مرشد بمرشد، محمد مرشد مريف التميم، كتب لنا جزاه الله خيرا فقه المعاملات، ولعله موجود معنا الآن. نعم أي نعم الأخ محمد جزاه الله خيرا، ولعله ينسق مع الأخ فهد إن شاء الله تعالى شأن الجائزة. قلنا أن الجائزة هي الاشتراك مجاني في جوال فوائد لمدة سنة. كذلك أيضا بقية يعني دليل الطالب، يعني بودنا أيضا من أمكن أن يكتبه أيضا ويأخذ ذلك من الأشرطة موجودة، فإن شاء الله تعالى ننوي مستقبلا طباعة هذا الدرس في كتاب. والطهارة الآن تقريبا شبه جاهزة الطهارة، وإن شاء الله تعالى ما بعده، لكن من أمكن أن يساعدنا في هذا ويفرغ لنا الدرس يعني كله من الشاكرين. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول إذا كان للسلف قولان في مسألة فلا يجوز إحداث قول ثالث إلا بمقدار ما يجمع بين القولين، ما صحة هذا القول؟ هذا صحيح، ولذلك يقول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. يتكلم السلف عن مسألة أنه لا يجوز إحداث قول ثالث إلا على سبيل التلفيق بين القولين، هذا صحيح أنه لا بأس به، إذا كان تلفيقا بين القولين لا بأس. أما إحداث قول ثالث فلا يجوز. لماذا؟ لأن الأمة معصومة عن خفاء الحق، لا تجتمع الأمة على ضلالة، فإذا لم يوجد إلا قولان في المسألة فمعنى ذلك أن القول الثالث كأنه خفي على قلت أن هذا هو قول الصحيح وقول راجحا كأنه خفي على الأمة، هذا خلاف الإجماع. ولهذا عندما نتكلم عن مسألة تكلم عنها السلف والسابقون لا بد من التأكد من وجود قول سابق، هذا يعني الحقيقة أنه مرتبط بمسألة المنهجية لدى طالب العلم. تجد بعض الناس يحدث قوله ولا يبالي بأقوال المتقدمين، هذا غير صحيح. إذا كانت المسألة نازلة لا نعم لا بأس، إذا كانت نازلة لم توجد عند السابقين هنا يجتهد فيها، لكن إذا كانت المسألة موجودة عند المتقدمين ليس للإنسان أن يحدث قولا جديدا، أن يأتي بقول جديد لم يسبق إليه، لأنه كما ذكرنا يترتب على ذلك يعني قول بأن الحق خفي على الأمة في ذلك العصر، وهذا خلاف الإجماع. لهذا يحترم طالب العلم أقوال السابقين خاصة ما حكي فيه الإجماع، لا يشذ برأي ويأتي برأي جديد. على ذلك مثلا مسألة مثلا زكاة عروض التجارة، قيل إنه لا يعرف أن أحدا من السابقين قال بعدم الوجوب، وأن أول من قال بذلك هو داود، يعتبر يعني هنا خلاف الإجماع الذي حصل، يعني هذا على سبيل المثال، ومسائل يعني كثيرة من هذا القبيل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول الإجماع بعد الخلاف في مسألة هل يرفع الخلاف ويصير وتصبح المسألة مجمعا عليها؟ ويضرب مثالا على هذا نكاح المتعة. نعم، الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف في المسألة، ومن ذلك مثلا الإجماع على القول بالعول كما قال قدامة أنه انعقد الإجماع بعد ابن عباس، ولا نعلم أحدا قائلا بقول ابن عباس بعده، فارتفع الخلاف. كذلك نكاح المتعة أيضا المثل به الأخ السائل، انعقد الإجماع على تحريمه، وذلك للمعنى الذي أشرت إليه أنه إذا انعقد الإجماع فيترتب على يعني إحداث قول آخر بعد ذلك العصر خفاء الحق على الأمة، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يقال أن الحق خفي على الأمة في ذلك العصر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول كيف نحسب مقدار مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي 500 درهم بالريالات المعاصرة؟ نعم، هذه لها طريقة ولها حسبة، يعني لا يحضرني الآن يعني تحضر هذه الطريقة، لكن لعلها إن شاء الله تعالى يعني فيما بعد تحسب لأنها محسوبة بالأوقية تحول إلى الجرامات، ثم سعر الفضة من الجرام، والآن سعر الفضة اختلف الآن كثيرا، تضاعف سعر 3 مرات الآن، لكن نصاب الزكاة الذي كنا نقدره فيما سبق 500 ريال الآن تضاعف 3 مرات أو 4 مرات حتى، فتحتاج إلى يعني حساب بعدة معادلات حتى نعرف المقدار بالريالات. نعم، لكن يكفينا المعنى، المعنى أنه لم يغالي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم من يذهب إلى وليمة العرس من غير دعوة؟ نعم، من يذهب من غير دعوة تسميه العرب بالطفيل، الطفيل هو من يذهب بغير دعوة، وهذا فيه تفصيل، إذا كان ذهابه الإنسان إلى وليمة العرس بغير دعوة يؤذي صاحب الوليمة فهذا أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله أن هذا مكروه. الله عز وجل يقول إذا دعيتم، نعم، قال في أول الآية، نعم، آية الأحزاب من يذكر بها إن الله لا يستحي من الحق، نعم، لا أقصد الأحزاب، أو أول الآية يا أيها الذين لا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه فإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، قولوا فإذا دعيتم دليل على أنه إذا لم تدعوا فلا تدخلوا، فيعني الإنسان إذا لم يدعى فإنه لا يذهب إلا إذا علم بأن صاحب الدعوة يسر، إذا علم بأن يعني قوة العلاقة بينهما، ويعرف يتيقن بأنه إذا رآه صاحب الدعوة سوف يسر بذلك. نقول لا بأس، ربما نقول استحب. أما إذا كان لم غير متأكد من أنه سوف يسر بهذا، بل ربما يتأذى في نفسه، فهنا نقول أقل أحوال هذا الكراهة. والمسلم ينبغي أن أيضا يبني معاني العزة في نفسه، كان النبي عليه الصلاة والسلام ربي أصحاب على هذا، وبايع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على أن لا يسألوا الناس شيئا حتى إن كان صوت أحد يسقط فينزل ويأخذه ويطلب من أحدنا أن يعطيه إياه. وهكذا أيضا الإنسان لا يذهب إلى دعوة، لا يذهب إلى وليمة لم يدع إليها إلا إذا تيقن بأن صاحب الوليمة سوف يسر بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهز جيشه في الصلاة، وأن ذلك من تداخل العبادات، فهل للإنسان أن يفكر في الصلاة بأعمال صالحة يريد فعلها؟ يعني أول هذه تحتاج تأكد من جهة الإسناد. البخاري نعم معلقا بصيغة الجزم، أو يحتاج تأكد إذا. نعم أي نعم نعم المقصود يعني على تقدير يعني ثبوته، نقول إنه قد تغلب أحيانا إذا فكر الإنسان في شيء قد تغلبه التفكير في ذلك الموضوع رغما عنه، أن الإنسان لا يتأتى له الخشوع في كل الصلاة نصليها، فقد يعني في بعض الأوقات يكون مهتما بأمر فيغلب عليه ذلك في صلاته. ولكن الأصل أن المسلم في صلاته يقبل على ربه عز وجل ويخشع فيها ويحرص على حضور القلب، فلعل تحمل على ذلك. السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول: ذكر المؤلف أن الزوج إذا أزال البكارة قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى، السؤال: هل من الممكن إزالة البكارة قبل الدخول؟ نعم، كلام في غير الزوج، أما الزوج قلنا ليس عليه شيء، كلام في غير الزوج هذا ممكن طبيبة مثلا تعالج امرأة تسببت في إزالة بكارتها، يعني هذا متصور، فحينئذ يكون لها أرش البكارة في هذه الحال. قد يكون أيضا اعتدى، مثلا رجل اعتدى على امرأة مثلا، أو مثلا امرأة اعتدت على امرأة تسببت في زوال بكارتها، فيكون لها الأرش في مثل هذه الأحوال. نعم كيف؟ يعرف الأصل ب يعني حسب الواقع نفسه، يعني مثلا عندنا أصول، مثلا أصل براءة الذمة هذا أصل، فعندما يدعي أحدهما مثلا قدرا زائدا والآخر أقل منه، فالأصل براءة الذمة المدعى عليه مثلا، عندما يختلفان في أجل أو شرط الأصل عدم وجود الأجل والشرط، فيعني هذه يعرف من كلام أهل العلم، يعني ذكروا أصولا في بعض المسائل ويبنى عليها ويقاس عليها أصول أخرى. نعم نعم المتعة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم على أن المتعة إنما تكون في حق من طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها المهر، لأن الله عز وجل قال: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر. ذهب بعض أهل العلم وهو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله إلى أن المتعة تجب لكل مطلقة، تجب لكل مطلقة، ولكن هذا محل نظر، لأن ظاهر الآية أنها لمن طلقت قبل الدخول. نعم هو استدل بهذا، لكن يعني هل أيضا أحد من المتقدمين قال بهذا القول؟ يعني يرجع المسألة التي ذكرناها، لأن أكثر أهل العلم على الاستحباب. نعم نعم. نسأل الله عز وجل لهم الشفاء والاعتبار. نعم. نكاح الشغار لا، نكاح باطل، ليس نكاح فاسد، نكاح باطل إلا إذا كان قد سمي المهر، هذا مختلف فيه، أما إذا لم يسمى المهر فهو باطل. نعم. نعم. نعم نعم، كلها نص مهر المثل. قاعدة أنه إذا بطل المسمى فلها مهر المثل، هذا هو الأصل، لها مهر المثل هذا هو الأصل. فإذا كان المهر فاسدا فلها نصف المهر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.